سنيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتابه مسند السامعين: ما انتهى إلينا من مسند سعيد بن بشير، وأصله بصري نزل الشام ومات بها، من فضائل سعيد بن بشير. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد قال سألت شعبة عن سعيد بن بشير فقال: ذاك صدوق اللسان. قال بقية: فحدثت بذلك سعيد بن عبد العزيز فقال: بث هذا رحمك الله في جندنا. قال أبو زرعة: سألت أحمد بن حنبل عن سعيد بن بشير الدمشقي قال أنتم أعلم به، قد روى عنه أصحابنا وكيع والأشيب. قال أبو زرعة: ورأيته عند أبي مسهر موضعا للحديث. حدثنا أبو زرعة قال: سمعت أبا مسهر يقول: أتينا سعيد بن بشير أنا ومحمد بن شعيب فقال: والله لا أقول إن الله يقدر الشر ويعذب عليه. قال: أستغفر الله، أردت الخير فوقعت في الشر. أنبأنا قتادة عن قول الله عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قال: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وأخبرنا أبو مسهر أنه اعتذر عن كلمته واستغفر وحمل عنه. حدثنا أبو زرعة قال: قلت لأبي الجماهر محمد بن عثمان: كان سعيد بن بشير قدريا؟ فقال: معاذ الله. حدثنا أبو زرعة قال: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم ابن دحيم: ما تقول في محمد بن راشد؟ فقال: ثقة، وقد كان يميل إلى هون. قلت: فأين هو من سعيد بن بشير؟ فقدم سعيدا عليه، وقد طعن عليه جماعة من أهل العراق. والقول عندي ما قال أحمد بن حنبل: أراد أمره إلى أهل بلدي، أو أرد أمره، وقد وثقوه وهو ثقة. فأما من طعن عليه فحدثنا محمد ابن عثمان بن أبي شيبة قال: سألت علي بن المديني عن سعيد بن بشير فقال: كان ضعيفا. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: سئل يحيى بن معين عن عثمان بن عطاء ومعان بن رفاعة وسعيد بن بشير فقال: كل هؤلاء ضعفاء. سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس. أبو عمر جاهز؟ معكم سيدنا، كمل للحديث لو سمحت. الحديث كم؟ 2572. سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملك في قريش ولهم عليكم حق، ولكم عليهم مثله، ما حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، وعاهدوا فوفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صلى الله عليه وسلم. سيدنا سيدي حاضر أبي إليه قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأة فأعجبته، فأتى زوجته زينب بنت جحش فقضى حاجته ثم خرج، فقال: إذا نظر الرجل إلى امرأة فليأتي أهله فليقضي حاجته. فقال رجل: فإن لم تكن له امرأة قال: فلينظر إلى السماء. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أن أوس بن الصامت تظاهر مع من امرأته خولة بنت ثعلبة، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ظاهر مني حين كبر سني ودق عظمي، فأنزل الله عز وجل آية الظهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فقال: ما لي بذاك؟ قال: فصم شهرين متتابعين. فقال: إني إذا أخطأني أن أأكل في اليوم 3 مرات يكل بصري. قال: فأطعم 60 مسكينا. فقال: ما أجد إلا أن تعينني بعون منك وصلة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 صاعا ثم حتى جعل الله له أهله. حدثنا أحمد بن سعود المقبوسي وقال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة العمر عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة كثيب من مسك يقال له السوق يتحدث عليه أهل الجنة. حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي. قال حدثنا احمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال حدثنا عيد بن بشير عن قتاده عن انس انه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في خنصاره اليسرى، قال واشار الى خنصاره اليسرى. حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو الجماهري قال حدثنا انس بن بشير عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لما اراد النبي الله صلى الله عليه وسلم السيروره الى مشركي قريش زمن الحديبيه كتب إليهم حفص بن أبي بلتعة يحذرهم سيرورة نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فأطلع الله نبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فوجد الكتاب مع امرأة في قرن رأسها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على الذي صنعته؟ فقال: أما والله ما ارتبت ولا شككت في ديني، ولكن كان لي بها أهل ومال، فأردت مصانع على قريش وكان حليفا لهم ولم يكن. وأنزل الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو الجمهري قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الآية أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بمسألة، فخرج ذات يوم صاعدا المنبر فقال: تسألون اليوم عن شيء إلا نبأتكم. فلما سمع ذلك القوم أموه وظن أن ذلك بين يدي أمر قد حضر، فجعلت ألتفت عن يميني وعن شمالي، فإذا كل رجل لاف ثوبه برأسه يبكي. فأتاه رجل فقال: نبي الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وكان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه. فقال عمر: رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وأعوذ به من سوء الفتن. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في ما رأيت في الخير والشر كاليوم، إن الجنة والنار مثلتا لي حتى رأيتهما دون الحائط. قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو الجمهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن انس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض النهر في الجنه حافته يا مدري، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هو الكوثر الذي اعطاكه ربك. فضرب يده الى اسفله فاذا المسك، قال: ثم رفع الي سدره المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. حدثنا احمد بن يحيى حدثنا عبد محمد بن يحيى قال حدثنا ابو الجمهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن انس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الكافر يوم القيامه: ارايت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كلفتك ما هو اهون من ذلك. فقال الله عز وجل له فقال الله عز وجل لهم: جهنم يصلونها وبئس المهاد. حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو الجمهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل مكه سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه، فأراهم انشقاق القمر مرتين وهي في قراءة حذيفة: قد انشق القمر. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو الجمهري قال حدثنا سعيد بن بشير قال قتادة عن أنس أن رجلا كان شديد الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ثابت بن قيس بن شماس، فلما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الآية جاء الآية جلس في بيته وقال: أنا من أهل ناري. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بخبره، فدعاه فقال: ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا؟ فقتل يوم اليمامة. قال حدثنا أبو عبد الملك قال أحمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أبو الجمالي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة وقرب العشاء فليبدأ بالعشاء. حدثنا ابو زرعه عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا ابو الجمهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بعينه حتى لعن الله عز وجل. حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو الجمهري قال حدثنا ابن بشير عن قتاده عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. حدثنا أبو زرعة الدمشقي والحسن بن جرير الصوري قال حدثنا أبو الجمهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالحتي صلة بين الناس. ويقول لو قد اسلم الناس تهادوا خير جمعين. حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو الجمهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إني أمرت أن أقرأ عليك. قال: وذكرت هناك؟ قال: نعم. قال: فجعل يبكي. قال: فزعموا أنه قرأ عليه. لم يكن. حدثنا أحمد بن محمد بن مسعود قال: حدثنا أبو الجمهري قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح عند آل محمد صاعا من تمر ولا صاعا من بر، ولقد أوتي بخبز شعير وإهال سنخة. قال: حدثنا حسن بن جرير الصوري قال: حدثنا ابو الجمهري قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام توسل يمينه ثم قال: رب قني عذابك ثم ادعو عبادك. حدثنا ابو يزيد يوسف بن يزيد قال: حدثنا يعقوب بن ابي عباد المكي قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغير هذه الشعرة، فمن كان مغيرها لا محالة، فبالحناء والكتم. حدثنا ابو يزيد القرطاسي قال: حدثنا يعقوب بن ابي عباد قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: انك تواصل. قال: فان ربي يطعمني ويسقيني وتنام عيناي والآن قلبي. حدثنا المقدام بن داود قال: حدثنا أسر بن موسى قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسر بن موسى قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من ولده وبلده والناس أجمعين. حدثنا المقدام بن داود قال: حدثنا أسد قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب. حدثنا المقدام بن داود قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، إذا ركعتم وسجدتم فإن أراكم من بعد ظهري. حدثنا أحمد بن عبد بن علي الأبار قال: حدثنا إسحاق بن سعيد الدمشقي قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عربي قال: يا نبي الله، متى الساعة؟ قال: ما أردت لها. قلت لها: كثير شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فإنك من أحببت. حدثنا أحمد بن علي الأكبر قال: حدثنا إسحاق بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي اختلاف وفرقة، وإنه سيخرج قوم يتعبدون عبادة يحتقر المسلم ويقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه حتى يعود إلى على فوقه. حدثنا مسعد بن سعد العطار المكي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا معلو بن عيسى القزاز قال: حدثنا سعد بن بشير عن قتادة عن أنس أن رجلا لعن بالغوث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنه عنه، فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء إلى الصلاح. وبه قال: كان أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي عيسى الأنطاكي قال: حدثنا يعقوب بن كعب بن الحلبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمى في الشتاء كالغيمة الباردة. حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكر المصري قال: حدثنا قال عن جدي عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان في الجنه كثيبا من المسكين قلبه السوق يتحدث عليه اهل الجنه. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من الصلاه قال: سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اعوذ بك من قول لا يسمع، ومن علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع. حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكر قال: حدثني ابي عن جدي عن سعيد بن بشير عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من البخل والعجز والكسل. وعن انس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل الانسان والامل والاجل، فمثل الاجل الى جانب والامل امامه، فبينا هو يطلب الامل امامه اذ اتاه الاجل فاحلجه. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان لكل انسان ثلاثه اخلاء. فذلك الحديث. حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكر قال: حدثنا العباس بن الوليد الحلال قال: حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن انس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الناس باربع: بالسماحه والشجاعه وكثره الجماع وشده البطش. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال: حدثنا محمد وصفه قال: حدثنا الرقية عن سعيد بن بشير عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيف على 11 مرات في الساعة الواحدة، واعطى قوة 30. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال: حدثنا محمد صفا، قال حدثنا بقية، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على جميع نسائه بغسل واحد. حدثنا الحسن بن سعد السري، قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، قال حدثنا عوض بن الجراح عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر علي الصلاة يوم الجمعة. حدثنا عبد الرحمن بن حسين الصابوني التستري، قال حدثنا علي بن سهل المدني، قال حدثنا إسحاق بن الربيع القاضي عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء اسود. وحدثنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي، قال حدثنا محمد بن ايوب الوزان، قال حدثنا الوليد بن الوليد القلانسي، قال حدثنا سعد بن بشير عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المراه مثل الضلع، متى تريد اقامتها تجرها ولكن دعها تستمتع بها. حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكر، قال الوليد بن عباس الحلال، قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ادم في السماء الدنيا، وعيسى ويحيى في الثانيه، ويوسف في الثالثه، وادريس في الرابعه، وهارون في الخامسه، وموسى في السادسه، وابراهيم في السابعه. حدثنا محمد بن جابان الجندي السابوري، قال حدثنا زهير ابو غسان الرازي، قال حدثنا الحكم بن بشير بن سليمان عن سعيد بن بشير عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من اشرط الساعه ان يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطع الارحام، ويخون الامين ويؤتمن الخائن. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اول الشهداء عند الله المقسطون. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان لي حوض عرضه مثل طوله، من يشرب منه لم يغمى ابدا. حدثنا موسى بن جمهور الدنيسي، وقال حدثنا هشام بن خالد الازرق، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لامته: اللهم اعطف قلوبهم على دينك، واحط من ورائهم برحمتك، واحط من وراءهم من ورائهم. اللهم اعطف قلوبهم على الى دينك، واحط من ورائهم برحمتك. سيدنا الثالثين من وراءهم ومن ورائهم، صح. بعدين سيدنا لا، ما قطعش. قطع ايه؟ ما قطعش، هو اللي قطع الكلام. نعم، بقول هو اللي قطع الكلام. طيب سيدنا، الله الله عليكم. قال حدثنا ابو زرعه الدقيق، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي، قال حدثنا ابي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعد بن بشير عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان اربعه من عرينه وثلاثه من عقل استاق ابلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اوتي بهم قطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم ولم يحسمهم، وتركهم يلتقمون حجارة الحرة حتى ماتوا. فأنزل الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية. حدثنا عبد بن محمد قال حدثنا محمد بن طارق الحمصي قال حدثنا عبد المؤمن قال حدثنا بكر بن مضر عن سعيد يعني ابن بشير عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المرأة اذا استحيضت استطهرت بثلاثة ايام فوق اقرائها. حدثنا احمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن انس عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الحجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب ولا طعم لها. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر وريحها مر. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كنا نتحدث أن مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إن لم يصبك به أصابك من عرفه. ومثل الجليس السوء مثل الكير، إن لم يصبك شرارة شراره أصابك دخانه. قال حدثنا احمد بن محمد يحيى بن حفصه الدمشقي قال حدثنا ابو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن ابي طلحه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قال إنا إذا نزلنا في ساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا إبراهيم بن هاشم بن عويق قال حسين بن عبد الله الخراقي الخراقي قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي العروقي قال حدثنا محمد بن بكر بن قال قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن طلحة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلبيته لبيك بحجة وعمرة. حدثنا إبراهيم بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم قام بعرصتهم ثلاثا، فلما كان يوم أقام ثلاثا وألقى 24 من صناديد قريش في طوي من أطواء بدر، ما أمر براحلته فشد عليها رحلها فقلنا إنه لمن منطلق لحاجة، فطلعت على شجر الركي فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسرك أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا الله ورسوله حقا. قال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، قال والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع من لما أقول منهم. سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب حدثنا أبو زرعة المصري قال محمد بكر بن بلال قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكر بن بلال قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة عمتها أو على خالتها. حدثنا سعيد بن أوس الخفاف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. حدثنا الحسن بن جرير السوري قال حدثنا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. حدثنا أبو عامر محمد إبراهيم النحوي السوري وقال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا أبو زرعة الدمشقي وقال حدثنا عثمان بن إسماعيل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس يقتلن في الليل والحرام الحدأة والحية والفأرة والكلب العقور والغراب الأبقع قتادة عروة بن الزبير. حدثنا أحمد بن العلة الدمشقي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خلد بن دعلة وسعيد بن بشير عن قتادة عن عروة بن الزبير عن محمد بن علي بن ابي طالب انه قال قلت لعلي ان الناس يزعمون في قول الله عز وجل ويتلوه شاهد منه انك انت التالي، قال وانت انه ولكنه لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قتادة عن عكرمة مولى بن عبد احمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى عاما ومشى عاما. حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزة المصري قال حدثنا ابو الجماهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ستدعون الى قوم لبأس شديد قال هوازن وثاقيف. حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو الجماهير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان الله عز وجل افترض غسلتين ومسحتين الغسلتين واليدين والمسحتين للراس والرجلين. حدثنا عبد الله بن الحسين المصري قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عكرمة بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مكتوب في التوراة من سره ان تطول ايام حياته ويزداد في رزقه فليصل رحمه. قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو الماري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال ارايتم الزاني والسارق شرب الخمر ما تقولون فيهم؟ قال الله ورسوله اعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبه الا انبئ باكبر الكبائر الاشراك بالله. ثم قال ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما وعقوق والدين. ثم قال ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فاحتفظ فقال الا وقول الزور. حدثنا احمد بن مسعود الدمشقي قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو جماهير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أنه قال لما نزلتان الآيتان: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، وقد تقرب المسير بين أصحابه قال: فحبسنا المطي، عرفنا ذلك عند قول يقوله، فلما تماشينا حوله قال: هل تدرون أي هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: ابعث بعث النار. قال: يقول يا رب من كم؟ قال: من 1999 في النار. فلما سمع ذلك أصحابه أبلس، فما يفطر رجل منهم عن واضحة، فما رأى ما في أصحابه قال: اعلموا وأبشروا. فالذي نفس محمد بيده، إن معكم لخلقة ما كانت مع خلق إلا أكثرته يأجوج ومأجوج. أحسبه قال: ما هلك من ولد إبليس. نعم سيدنا. رقم كم؟ 36، 2636. اعملوا وابشروا ولا اعلموا وابشروا؟ أعماله طبعا. اعملوا. الله عليك. اعملوا وابشروا. فوالذي نفس محمد بيده، ان معكم لخليقتين ما كانت مع خلق الله اكثرتها ياجوج وماجوج. احسبه قال: مع هلك من ولدي اسما، وما انتم في الناس الا كالشامه في جنب البعير، او كالرقمه في ذراع الدابه. قتلت عن الحسن عن شداد بن اوس: حدثنا احمد بن محمد بن حمزه بن طيب قال حدثنا ابو جماهر قال حدثنا سعد بن بشير عن قتاله عن الحسن عن شداد بن اوس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اول ما يرفع من الناس الخشوع. قتادة عن الحسن عن ابي موسى الاشعري: حدثنا احمد بن محمد بن احمد حدثنا ابو ماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ان المعروف والمنكر خليقتان ان ينتصبان للناس يوم القيامه، فاما المعروف فيعيد اصحابه ويبشرهم، واما المنكر فيقول لاصحابه: اليكم وما يستطيعون له الا لزما. قتادة عن الحسن عن ثورة بن جندب: حدثنا احمد بن محمد المصري حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال حدثنا ابو زرعه المصري وعبد الله بن حسين المصري قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن ثورة بن جندب انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشد حصرات بني ادم على ثلاث: رجل كانت عنده امراه حسناء جميله تعجبه فولدت له غلاما فمات فليس عنده ما يسترضع لابنه، ورجل كان على فرس في غزوة فرأى الغنيمة، ورجل كان على فرس في غزوة فرأى الغنيمة فسابق أصحابه إليه حتى إذا قرب منها وقع الفرس فمات، ووقع أصحابه الغنيمة فاقتسموها، ورجل كان له زرع وناضح فلما استوى زرعه واستحصد مات ناضحه فليس عنده ما يشتري بعيره. حدثنا ابو زرعه بن المشقي قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا سعيد بن بشير ان قتاده عن الحسن عن ثمره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احاط حائطا على الارض فهي له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرقهم. قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه الدقيق قال حدثنا ابو جماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن ثمره بن جند ان النبي الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحافظ على الصلاه والصلاه الوسطى، وان باء انها صلاه العصر. حدثنا الحسن بن جرير المصوري قال حدثنا ابو الجماهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن ثمره انه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام، فان يرد بعضنا وان يرد بعضنا على بعض. حدثنا احمد بن محمد بن يحيى حمزه قال حدثنا ابو الجهري قال حدثنا اسد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن سمره ان الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد نوح سام وحام ويافث. قال حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سام ابو العرب وحام ابو الحبشي ويافث ابو التركي. حدثنا عبد الله بن حسين المصري قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر للجمعه كالمهدي بدنه، ثم كالمهدي بقه، ثم كالمهدي شاه، ثم كالمهدي دجاجه. حدثنا ابو زرعه بن عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان لكل نبي حوضا يتباهون ايهم اكثر وادا. واني ارجو ان اكون اكثرهم وارده. حدثنا الحسن بن جرير الصبري قال حدثنا ابو الجمهري قال حدثنا سعد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن سمره انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه ان يلقاه المهاجرون الانصار في الصلاه ليأخذوا عنه. وعن سمره انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتدل في الصلاه ولا نستوفز. وعن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفردوس ربوة الجنة وعلاها وأوسطها ومنها تفجر أنهار الجنة. قال حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجلين تزوج امرأة فهي الأول منهما وأيما رجلين اشتريا شيئا فهو للأول منهما. حدثنا موسى بن عيسى قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان فقال عمران بن حسين ما حفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فقال حفظ سمرة قال سعيد سكتة حين يكبر وأخرى إذا قال ولا الضالين. حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدث أحمد بن مسعود المقدسي. نعم سيدنا سعيد إيدي. لا ما فيش صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عامر بن سلمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل احق بعين ماله واتبع البيع بيعها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبتاع على بيع أخيه. حدثنا إسحاق بن أبي حسان الناطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى ترقوته. حدثنا أحمد بن المعلى بن مسلم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان وبالحيوان نسيء. حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليقوم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة حدثنا احمد بن محمد صدقة قال حدثنا هيثم بن مروان الدمشقي حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم وتشب منه اثنتان الحرص على المال وطول العمر. قتادة عن الحسن عن ابي بكرة حدثنا حسن بن جرير قال حدثنا ابو فهري محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن ابي بكرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن علي الحوض ناس من اصحابي حتى اذا رفعوا الي اخترجوا جودوني فاقول اصحابي فيقال انك لا تدري ما حدث بعدك. حدثنا احمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عمرو بن سلمه قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجه الرجل سيفه الى اخيه المسلم يقتله اعنت الملائكه حتى يشيمه عنه. قتاده عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كنت اول النبيين في الخلق واخرهم في البعث. قال حدثنا عبد الله بن الحسين المصري قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها. حدثنا أحمد بن المعلق قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاهد يوم عرفة المشهود يوم الجمعة. حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر قال حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سعد بن بشير عن قتالة عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذه السماء؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال هي الرقيع كانها رقعه كيفه اتدرون ما فوقها؟ قال الله رسوله أعلم. قال: سقف محفوظ وعوج مكفوف، أتدرون ما بينها وبين السماء الثانية؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 500 سنة. أتدرون ما بينها وبين السماء الثانية؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 500 عام. ثم عد السماوات 7 سماوات ما بين السماء إلى سماء 500 سنة، وغيله كل سماء 500 سنة. ثم قال: تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: العرش. ثم ذكر الأراضين فقال: 7 أراضين، غيله كل أرض 500 سنة، وبين كل أرضين 500 سنة. ثم قال: لو أن أحدكم تدلى بحبل تحت ذلك لتدلى الله عز وجل فيما قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. حدثنا أحمد بن مسعود المقصي قال: حدثنا عمرو بن سلمة قال: حدثنا سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما كتب الله لها. حدثنا احمد بن مسعود قال: حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان نبيا من الانبياء قال تحت شجره فلدغته نمله، فنحى جهازه ومتاعه ثم حرق ذلك النمل، فاوحى الله عز وجل اليه: لولا نمله واحده حرقت نملا كثيرا وكنا يسبحنا. قتاده عن الحسن عن ابي بن كعب حدثنا احمد بن محمد بن حفصه قال: حدثنا ابو الجماهر قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عليه السلام كان رجلا طويلا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع فيما وقع به بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق قريبا فأخذت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها: أرسليني. قالت: لست مرسلتك. فناداه الله عز وجل: آدم تفر مني؟ قال: رب إني استحييتك. سعيد بن قتادة نعم لست مرسلتك لست مرسلك تا. سعيد عن قتادة عن الحسن بن مغفر حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن مكارم قال: حدثنا العباس بن بيد القلال قال: حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال: حدثنا سعيد بن بشير عن الحسن عن عبد الله بن مغفل انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل في مغتسله، وقال انه يورث الوسواس. سعيد عن قتادة عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرخ قال: حدثنا محمد بن مصطفى قال: حدثنا بقية بن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الذي نفس به لا يؤمن رجل حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حدثنا اسماعيل بن قيراط الدمشقي قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا اسماعيل بن عياش قال: حدثني الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن انس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق القفا الا للحجامه. سعيد عن قتادة عن الحسن عن عاصم بن حضره حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر قال: حدثنا يحيى بن صالح القاضي قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن انه قال: دخل عاصم بن حضره فقال: ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم على اخوان قط، ومشى معهم بوتاله قط، وما كان له بواب قط. سعيد عن قتادة عن الحسن عن قبيصة حدثنا أحمد بن بشير بن حبيب البيروتي قال: حدثنا عبد الحميد بن بكار السومي قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب العبد صلاته، فإن كانت كاملة وإلا زيد عليها من تطوعه في المسائر العمل مثل ذلك. سعيد عن قتادة عن الحسن عن عجرد بن مدراع حدثنا أحمد بن مسعود قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عجرد بن مدراع التميمي أنه نازع رجلا عند أبي بن كعب فقال: يا آل تميم. فقال أبي: أعضك الله بأير أبيك. فقالوا: يا أب منذر ما عهدناك فحاشا. قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمرنا من اعتزى بعزاء الجاهلية أن نعضه ولا نكني. سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرخاشي حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو ماهر قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ذات يوم فتربد وجهه فسري عنه قال: خذوا عني فإن الله قد جعل لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، والثيب يجلد ثم يرجم، والبكر يجلد ثم ينفى سنة. سعيد عن قتادة عن الحسن عن أمه حدثنا أبو زرعة الدمشقي أبو عبد الله بن الحسين المصيصي قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أمه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون سرده ثلاثا ثم يباشر بعد الثلاث بغير ازار. قال سعيد: يعني الحائل. سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين. حدثنا الحسن بن جرير الصوري قال حدثنا ابو الجمهري قال حدثنا سعيد بن جرير عن قتادة عن محمد بن سيرين عن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اكل احدكم وشرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فان الله اطعمه وسقاه. حدثنا ابو زرعة قال حدثنا يحيى بن صالح بن حاضر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: رؤيا المؤمن بشرى من الله صالحه والتحذير من الشيطان، وان من الرؤيا ما يحدث به الرجل نفسه واكره الغل ويعجبني القيد، والقيد ثبات في الدين. قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى بن صالح بن حاضر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا عن قتاده عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الجنه والنار احتج، فقالت: الجنه يدخلني ساقاتهم وضعفاؤهم، وقالت النار: اني اوثقت بالمتكبرين والمتجبرين. واوحى الله عز وجل الى الجنه: انك رحمتي اصيب بك من اشاء. واوحى الله عز وجل الى النار: انك عذابي اصيب بك من اشاء، لكل واحد منكما ملؤها، فاما النار فتمتلئ، واما الجنة فينشئ الله عز وجل خلقا منها خلقا لها. قال حدثنا محمد بن هارون محمد بن بكر الدمشقي قال حدثنا ابي عن جد عن سعيد بن قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يقول احدكم عبدي ولا امتي ولا ربي ولا ربتي، ولا يقول فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي. حدثنا احمد بن المعلى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن محمد بن سيرين عن عبيده السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: في قتال الخوارج اتهم، فإن فيهم مخداج اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله عز وجل لمن قاتلهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن مسعود المقصي قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، واحدى البيعتين نجش. حدثنا عبد الله بن الحسين المصري قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن محمد بن سيرين عن خرباق السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر او العصر وسلم في ركعتين، فقال له خرباق: شككت يا نبي الله ان قصرت الصلاه؟ فقال: ما شككت ولا قصرت الصلاه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح بن الحضري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن محمد بن سيرين عن عمرو بن عوف عن المغيره بن شعبه انه قال: توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته وامامته ومسح على خفيه، وانا شاهد ذلك وانا شاهد ذلك. ثم انطلق الى الناس وقد ابطا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم عبد الرحمن ركعه من صلاه الغد، فاردت ان اوذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاني، فصلينا مع عبد الرحمن ركعه وقضينا ما سبقنا. سعيد عن قتاده عن انس بن سيرين. حدثنا عبد الله بن الحسين المصري قال حدثنا محمد بن بكر بن بلال قال حدثنا سعيد بن بكر عن قتاده عن انس بن سيرين عن عمرو بن عوف عن قتاده بن شعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طال ومسح على ناصيته وعمامته وخفيه. سعيد عن قتاده عن ابي قلابه عن عبد الله بن يزيد الجرمي. حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي هو حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حفصه الدمشقي قال حدثنا ابو الجمهري محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن قلابة عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: في الحمر زكاة، سئل في الحمر زكاة فقال: فيها الآية الجامعة الفذة، أي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حدثنا محمد بن هارون محمد بن بكر قال حدثنا عثمان بن سعيد الدمشقي حدثنا احمد بن المعلى قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن ابي قلابه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان قال لاصحابه: ان هذا شهر مبارك تغل فيه الشياطين، وتغلق فيه ابواب جهنم، وتفتح فيه ابواب الجنه، ويستجاب فيه الدعاء، فيه ليله خير من الف شهر من 83 سنة و4 أشهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائد المريض يمشي في مخرفة الجنة حتى يرجع. حدثنا عبد الله بن الحسين المصري قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا إذا قتلتم فوحوا فإن الله يحب المحسنين. قال حدثنا احمد بن المعلى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد شعيب بن شاور قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن ابي قلابة عن ابي اسامه عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها واعطيت الكنزين الاحمر والابيض يعني الذهب والفضه وقيل لي ان ملك امتك سيبلغ حيث زوي لك واني سالت الله عز وجل الا يسلط عليهم عدوا مما يهلكهم به عامه والا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بعد بعض لانه قيل اذا قضيت قضاء فلا مرد واني لم اسلط على امتك عدوا فيهلكهم عامه لو اجتمع عليها مرتين من اقطرها مرتين مرتين ايه ولو اجتمع عليها من باقطارها الا مرتين اقطارها. هي أصلا هو صحافة من إيه؟ ولو اجتمع عليها من بين أقطارها، من بين اقطاره الله عليك. مرتين دي الصحافة، من مرة بينتين، من بين أقطارها أو من بين أقطارها، حتى يفني بعضهم بعضا، أفنى يفني. أحسن الله عليك. قال ولو اجتمع عليها من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا لن أسلط عليهم جوعا فأهلكهم عامة. وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مخفين وإذا وضع فيهم السيف فلن يرفع إلى يوم القيامة وستعبد القبائل من أمتي الأوثان وستلحق القبائل من أمتي بالمشركين. وإن بين يدي الساعة دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم مخالفة حتى يأتي أمر الله. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد لا يصلح نسيئة. حدثنا الحسن بن جرير الصوري ومحمد بن هارون محمد بن بكر قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال قال حدثنا مروان بن الططري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي كلابة عن مسلم بن يسار عن حمران عن عثمان أنه توضأ فمضمض واستنشق غسل وجهه يديه إلى المرفقين ثلاثا وثلاثا ثلاثا فمسح برأسه وغسل رجليه ثم تبسم فقال ألا تسألوني لما تبسمت؟ قال فسألناه لما تبسمت؟ فقال إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه حط الله عز وجل عنه خطايا وجهه، فإذا غسل ذراعيه حط الله خطايا ذراعيه، فإذا مسح رأسه حط الله خطايا رأسه، فإذا غسل رجليه حتى خطايا رجليه. سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس حدثنا أحمد بن يحيى بن محمد حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا ماهر والوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن مهيك عن أسلم أنه قال كان أحد أبويها جنية يعني أبوي سبأ لم يذكر أبو الجماهر النضر بن أنس وذكره الوليد بن مسلم. سعيد عن قتادة عن القاسم بن عفن الشيباني حدثنا الحسن بن جرير الصوري قال حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. سعيد عن قتادة عن العالية حدثنا أبو سعد المشكي قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا سعيد بن بشير عن أبي العالية عن أبي عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت العشاء الأخيرة. سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الشعثاء جابر بن زيد عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن سعيد عن ابن عباس انه قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الذي حدثنا احمد بن بشير حدثنا احمد بن بشير بن حبيب البيروتي قال حدثنا عبد الحميد بن بكار السلمي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويري قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا كبر في الصلاه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركع فاذا رفع راسه من الركوع. حدثنا احمد بن مسعود المقصي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن نصر بن عاصم عن ابي بكرة الثقفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان في امتي قوم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم واذا خرجوا فاقتلوهم. سعيد عن قتادة عن مسلم ابي حسان اعرج حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه ابو قال حدثنا ابو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن ابي حسان الاعرج عن عبيده السلماني عن علي انه قال: حبسنا المشركون يوم الاحزاب حتى غابت الشمس فقال الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاه الوسطى حتى غابت الشمس ما رأى الله بوجوههم وقلوبهم نار وهي صلاه العصر. حدثنا محمد بن هارون بن بكار قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال قال حدثنا زيد بن عبيد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن ابي حسان الاعرج عن عائشه رضي الله عنها انها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله بابي وامي انت، كثيرا ما اسمعك تدعو بهذا الدعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه ليس من الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء ان يقيمه اقامه وان شاء ان يزيغه ازاغه. اما تسمعين قوله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. الايه. حدثنا احمد بن المعلى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم قال عن سعيد بن بشير عن قتاده عن ابي حسان الاعرج ان رجلين دخل على عائشه فقال: ان ابا هريره يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الطيره في ثلاث، في المرأة والدار والفرس، طارت شقة منها في السماء وشقة منها في الأرض. وقالت: والذي أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما حدث بهذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والفرس. ثم قرأت عائشة: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. قال قتادة عن عياش بن عبد الله الأشكري حدثنا وزارة التشريع محمد بن بكان قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عياش بن عبد الله الأشكري عن أبي قتادة الأنصاري أنه قال: ما من يوم أحب إلي أن أصومه من يوم الجمعة. قيل: كيف ذلك؟ قال: يعجبني أن أصوم الجمعة لما أعرف من فضله، وأكره أن أصومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قتادة عن القاسم بن ربيعة حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن القاسم بن ربيع عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. فقال أصحابه: لكن يا رسول الله. قال: إلى الكعبين. قالوا: وأسفل الكعبين. قال: في النار. قتادة عن أبي نضرة المنذر بن مالك العضي حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة من بني إسرائيل قارت أن تكون هي، يعني الضب. حدثنا أبو يزيد القراطسي قال حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قال قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح الحضري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابيه انه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطير من شيء غير انه كان اذا لقي الرجل ساله عن اسمه، فان كان حسنا عرف السرور في وجهه، وان كان سيئا عرف الكراهه في وجهه، وكان اذا هبط قريه فان كان اسمها حسنا عرفنا السرور في وجهه، وان كان اسمها سيئا عرفنا الكراهه في وجهه. سعيد عن قتادة أن يزيد بن عبد الله بن الشخير حدثنا أبو سلمة المصري قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن الجرودي أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة أركبها، فقال: ضالة المسلم حرق النار. حدثنا احمد بن يحيى بن حمد بن يحيى، حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمد، قال حدثنا ابو الجمهري، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن يزيد بن عبد الله الشخير عن ابيه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يقول ابن ادم الي مالي وما لك يا ابن مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت. قال سعيد عن قتاده عن ابي المتوكل علي بن ذوي الناجي، حدثنا ابو زرعه الدمشقي، قال حدثنا محمد بن بكير، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوه ليس فيها قطيعه رحم ولا مأثم ولا مأثم لله اعطاه الله احدى ثلاث: اما ان يغفر له بها ذنبا، او يعجل له بها في الدنيا، او يعجل له في الدنيا، واما ان يدخر له في الاخره. قال حدثنا عبد الله بن حسين المصري، قال حدثنا محمد بن بكار، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال: مثله مثل رجل رمى برمله فنزع السهم حيث وقع، فاخذه فنظر الى فوقه فلم يرى دسما ولا دما، ثم نظر الى ريشه فلم يرى دسما ولا دما، فلما لم يتعلق به من الدم والريش كذلك لا يتعلق هؤلاء من الاسلام بشيء. حدثنا احمد بن محمد بن صدقه، قال حدثنا الهيثم بن مروان الدمشقي، قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن ابي المتوكل عن سعيد يرفعه انه قال: اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعرف يتوضا وضوءه للصلاه. قتاله عن عمرو بن بجدان، قال حدثنا موسى بن عيسى بن المذري، قال حدثنا ابي، قال حدثنا بقيه بن الوليد، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور وإن ماكث 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسته جلدك. سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الصامتي، قال حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر انه قال: قلت يا رسول الله: الصلاة في مسجدك هذا افضل من صلاة في بيت المقدس؟ فقال: صلاة في مسجدي هذا افضل 4 صلوات فيه، ولا نعم المصلى هي ارض المحشر والمنشر. سعيد عن قتادة عن احمد بن هلال، حدثنا الحسن بن جرير الصبري، قال حدثنا ابو الجمهري، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن احمد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر انه قال: قلت يا رسول الله: اني احب قوما لا ابلغ اعمالهم. فقال: انت مع من احببت. حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن مكار، قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال، قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن احمد بن هلال عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن رجل من الانصار اعطى النبي الله صلى الله عليه وسلم صرة ذهب يملأ ما بين الأصابع، فقال: هذه في سبيل الله. ثم أعطى أبو بكر، ثم أعطى عمر بن الخطاب، ثم أعطى المهاجرون، ثم الأنصار، حتى أشرق وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم وعرضنا الفرح في وجهه. ثم قال: من سن سنة حسنة في الإسلام فعمل بها من بعده فله مثل أجورهم ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من سن سنة سيئة في الإسلام فعمل بها من بعده عليه مثل أوزارهم ولا ينقص من أوزارهم شيئا. قال قتادة عن أبي: ولا ينقص من أوزارهم شيئا. قال قتادة عن أبي علقمة الشيباني، حدثنا أبو زرعة المسعود، قال حدثنا محمد بن بكار، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي علقمة الشيباني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمن فاستيقظ وضع له قدر ماء، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ويحيط رأسه، وقال أبو ذر: أمن شيء رأيت مني يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن اسمع وأطع، ولو لعبد الحبشي، فإذا رأيت البنيان قد بلغ سلعا فالحق بالشام. قال: فلعلي لا أقدر على ذلك. قال: فاتسق حيث ساقوك وانقض حيث قادوك. سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوف القشيري، حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا يحيى بن صالح الحضير، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن زرارة بن أوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز أمتي عما حدثت به أنفسها إلا من عامل شيئا أو تكلم به. حدثنا أحمد بن محمد الدحل الحضير، قال حدثنا أبو الجمهر، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن زرارة بن أوف عن سعيد بن هشام عن عائشة أنهم قاموا بأول هذه الصورة سنة حتى انتفخت أختامهم، ثم نزلت الرخصة في آخر هذه الصورة بعد 12 شهرا عن المزمل. حدثنا ابراهيم بن لحيم قال حدثنا ابي قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن زرارة بن اوفى عن سعيد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكه عيرا فيها جرس. حدثنا ابراهيم بن لحيم قال حدثنا ابي حوا حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن زرارة بن اوفى عن سعيد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكه رفقه فيها جلد نمر. حدثنا احمد بن المعلق قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتاده بن زراره بن اوف عن سعيد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بعد الوتر ركعتين وهو جالس. سعيد عن قتاده عن حسان بن بلال المزني حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حفصه قال حدثنا ابو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن حسان بن بلال ان عائشه رضي الله عنها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الارض غير الارض فقال لقد سألتيني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي إذ الناس على جسر جهنم. قال حدثنا أحمد بن المعلى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن حسان بن بلال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين الناس حينئذ. فقال لقد سألتيني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي ذاك إذ الناس على جسر جهنم. حدثنا عبد الله بن الحسين المصري قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن حسان بن بلال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا نبي الله لا منا أحد إلا يكره الموت أفكراهة الموت فقال ما هو بكراهة الموت ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وجنته فلا شيء أحب إليه مما أمامه وأحب لقاء الله وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه فلا شيء أكره إليه مما أمامه وكره لقاء الله وكره الله لقاءه. سعيد عن قتادة عن حميري بن بشير حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عمرو بن سلمة عن حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عبد الله حميري بن بشير عن معاق بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كان لكم ثلاثة عقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات يعني وأد البنات قتلهن في الجاهلية. سعيد عن قتادة عن عبد الله بن أبي عقبة حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن صالح الحضيح حا وحدثنا عبد الله بن حسين الصوصي قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الكفين ضخم القدمين حمش الوجه لم ارى بعده مثله ما مشى مع عهد الا طال. سعيد عن قتادة عن صالح بن خليل قال حدثنا عبد الله بن الحسين المصري قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن ابي الخليل عن ابي زيد انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج يدعون الى الله وليس من الله في شيء وقتلهم كان اولى بالله منهم. سعيد عن قتادة عن عاصم الاحول حدثنا الحسن بن جرير الصوري قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا مروان بن محمد الطاطي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس أنه قال أتيت أصلي الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصليت ركعتين ثم دخلت في الصلاة فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم بأيهما احتسبت بالأوليين أم بالأخرين. سعيد عن قتادة عن أبي ميمونة حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حفصة قال حدثنا أبو الزمهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي فأخبرنا عن كل شيء قال كل شيء خلق من ماء. حدثنا احمد بن عبد الله بن نجده قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا ابو المقاتل عبد القدوس بن الحجاج عبد القدوس بن الحجاج حوى حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى بن صالح الحاضي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن ابي ميمونه انه قال معاويه بن سفيان ان اهل مكه اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تكون خلاف فيهم ابدا وان اهل المدينه قاتلوا عثمان فلا تعود الخلافه فيهم ابدا. سعيد عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزناني قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن كريم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزناني عن أبي قتادة أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت من صام يوم عاشوراء قال يكفر السنة التي قبلها. سعيد عن قتادة عن مجاهد حدثنا أحمد بن علق قال حدثنا صفوان بن صالح حدثنا محمد بن زرعة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد من قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شممت ليلة أسري بي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذا ريح قبر الماشطة وابنتها وزوجها. قال بدء ذلك أن الخضر عليه السلام كان من أشراف بني إسرائيل، وكان ممره براهب في صومعته، فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام. فلما بلغ الخضر زوج أبوه امرأة علمها الخضر الإسلام، وأخذ عليها أن لا تعلمه أحد، فكان لا يقرب النساء فطلقها. ثم زوجه أبوه امرأة أخرى فعلم الإسلام وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا، فكتمت عليه إحداهما وأفشت عليه الأخرى، فأقبل رجلان يختطفان فرآياه فسئلا، فكتم أحدهما وأفشى الآخر، فقال رأيت الخضر، فقيل ومن رآه معك؟ قال فلان، فسئل فكتم، وكان في دينهم أن من كذب وقتل فقتل. فتزوج الرجل الكاتم المرأة الكاتمة، فبينما هي تنشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها، فقالت تعس فرعون، فأخبرت أباها، فأرسل إلى الرجل والمرأة فراودهما أن يرجع عن دينهما، فلم يرجع، فقال أنا قاتلكما. فقال أحسن منك إلينا إن قتلت أن تجعلنا في قبر واحد. فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام فأخبره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت ريحا أطيب منها وقد دخلت الجنة. سعيد عن قتادة عن أبي المليح في الجنة. سعيد عن قتادة عن أبي المليح الهذلي قال حدثنا ذاكر بن موسى بن شيبة قال حدثنا رواه بن الجراح حاوى حدثنا أحمد بن سعود المقصي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة حاوى حدثنا حسن بن جرير الصوري قال حدثنا أبو الجماهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد أعطيت السبع الطوال مكان التوراة والمتن مكان الإنجيل وفضلت المفصل. حدثنا ذاكر بن شيبة قال حدثنا رواد بن الصراح قال حدثنا سعيد بن جرير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ معنا لا حصل. قال حدثنا ذاكر بن شيبة قال حدثنا رواد بن الصراح قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يدخلن الجنه لا يدخلن بشفاعه رجل من امتي اكثر من بني تميم. حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاوي قال حدثنا جرير بن بشير عن قتاده عن المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية على اخيها يعني العاقله. سعيد عن قتاده عن ابي الحكم البغلي حدثنا احمد بن مسعود المقصي قال حدثنا عمرو بن سلمه قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحكم المزري عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا لغير زرع او ضرع او حائط يحط من عمله كل يوم قيراط. قلت فان كان في دار اخرى والكلب لهم؟ فقال انما الاثم على من اوى. فضلا من قال سعيد عن قتادة عن عمرو بن شعيب حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى بن صالح الوحضي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يغشى المرأة في دورها هي اللوطية الصغرى. قتادة عن خالد بن دريك حدثنا احمد بن ابن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن خالد بن الدريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق، فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا حارت لم تصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى كفه ووجهه. حسبك. سعيد عن قتادة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.